وتوقف على الطريق وتزود بالوقود، فدل ذلك على البحث والجزاء على الأعمال في دار باقية غير فانية. ولهذا توعدهم بقول كلا سوف تعلمون، ثم يقرع قلوبهم بهول ما ينتظرهم هناك بعد زيارة المقابر في إيقاع رزين كلا سوف تعلمون، ويكرر هذا الإيقاع بألفاظه وجرس الرهيب الرصين ثم كلا سوف تعلمون، ثم يزيد التوكيد عمقا ورهبة وتلويحا بما وراءه من أمر ثقيل لا يتبينون حقيقته الهائلة في غمرة الخمار والاستكثار، كلا لو تعلمون علم اليقين. ثم يكشف عن هذه الحقيقة المطوية الرهيبة لترون الجحيم، أي لترون القيامة فلا ترون الجحيم. ثم يؤكد هذه الحقيقة ويعمق وقعها الرهيب في القلوب، ثم لا ترونها عين اليقين أي رؤية بصرية، كما قال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ثم يلقي بالإيقاع الأخير الذي يدع المخمور يفيق والغافل يتنبه والسادر يتلفت والناعم يرتعش ويرتعف ويرتجف مما في يديه من نعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي تنعمتم به في دار الدنيا هل قمت بشكره وهل قمتم بشكره. وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على معاصيه فينعمكم نعيما أعلى منه وأفضل أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره، بل ربما استمتعتم به على المعاصي فيعاقبكم على ذلك. قال تعالى يوم يعرض الذين كفروا النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. الآية لتسألن عنه من أين نلتموه وفيما أنفقتموه، أم من طاعة وفي طاعة، أم من معصية وفي معصية، أم من حلال وفي حلال، أم من حرام وفي حرام، هل شكرتم، هل أديتم، هل شاركتم، هل استأثرتم. لتسألن عما تتكاثرون به وتتفاخرون فهو عبء تستخفونه في غمرتكم ولهوكم، ولكن وراءه ما وراءه من هم ثقيل. إنها سورة تعبر بذاتها عن ذاتها وتلقي في الحس ما تلقي بمعناها وإيقاعها، وتدع القلب مثقلا مشغولا بهم الآخرة عن سفساف في الحياة الدنيا وصغائر اهتماماتها التي يهش لها الفارغون. إنها تصور الحياة الدنيا كالومضة الخاطفة في الشريط الطويل، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وتنتهي ومضة الحياة وتنطوي صفحتها الصغيرة، ثم يمتد الزمن بعد ذلك وتمتد الأثقال، ويقوم الأداء التعبيري ذاته بهذا الإيحاء فتتسق الحقيقة مع النسق التعبيري الفريد. وما يقرأ الإنسان هذه السورة الجليلة الرهيبة العميقة وحين يقرأ الإنسان هذه السورة الجليلة الرهيبة العميقة بإيقاعاتها الصاعدة الذاهبة في الفضاء إلى بعيد في مطلعها الرصينة الذاهبة إلى القرار العميق في نهايتها حتى يشعر وما يقرأ الإنسان هذه السورة الجليلة الرهيبة العميقة بإيقاعاتها الصاعدة الذاهبة في الفضاء إلى بعيد في مطلعها الرصينة الذاهبة إلى القرار العميق في نهايتها حتى يشعر بثقل ما على عاتقه من أعقاب هذه الحياة الوامضة التي يحياها على الأرض، ثم يحمل ما يحمل منها ويمضي به مثقلا في الطريق. ثم ينشئ يحاسب نفسه على الصغير والزهيد. إن كان تاجرا تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقير الجنة قبل الغني بخمسمائة سنة. والجميع يتذكرون أنهم سيحاسبون على أموالهم كثرت أم قلت، سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. أخي الكريم، حاسب حاسب نفسك قبل أن تحاسب، هل اكتسبت مالك من حلال أم من حرام؟ هل أنفقته في الحلال أم في الحرام؟ هل أديت حقوقه؟ هل قابلت نعمة المال بالشكر أم بالكفر؟ والله يقول: إن شكرتم لأزيدنكم. هل أنت ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح في يد العبد الصالح؟ هل لك مشاريع خيرية؟ وبقية الأسئلة اسأل نفسك أنت قبل أن تسأل. فقك الله لكل خير، وجعلك الله مفاتيح الخير ومغاليق الشر، وجعلك مباركا أينما كنت، ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. حفظك الله ورعاك، وبالله التوفيق. صلى الله على نبينا محمد.